السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. فتحت هاتفي لتلقي رسائل حضرتكم، فجاءتني رسائل أسأل الله عز وجل أن يعينني على الوفاء بحق جوابها، ولكن جل الأسئلة إن لم يكن ما لا يقل عن نصف الأسئلة تحديدا، جل الأسئلة عن التوبة. اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب. جل الأسئلة يتعلق بالتوبة، هذا يريد أن يتوب، وهذا يشكو من صعوبة التوبة، وهذا يشكو من أنه يتوب ويرجع. ولكن أخطر سؤال في هذه الأسئلة جاءني من أخت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عمرو، بعد ما فضلت مقطع الأغاني والمسلسلات والأفلام لأكثر من 13 سنة، رجعت أسمع أغاني وأتفرج على المسلسلات تاني، بشوف كل اللي مقضيين حياتهم ربنا بيستجيب ليهم وبيكرمهم، أنا ما استفدتش حاجة من التزامي، وبقى عندي فراغ كبير مش قادرة ومش عارف أضيعه في إيه. فأنا قلت أعيش حياتي، أنا عارف أن ده غلط، بس أنا شايف أن ربنا كريم مع الناس اللي عايشة حياتها وبيفرحهم ويديهم. زي ما ربنا بيدي الناس العصاة، أنا قررت أن أنا أكون مع هؤلاء العصاة. يا إلهي يا إلهي، إيه كمية الأخطاء في فهم الطريق إلى الله دي؟ لا لا لا، الموضوع محتاج إخلاص. ونحن في الحلقة 16 بعد 100 من روائع ابن القيم، وهي 29 من شرح كتاب الفوائد جددوا النية. فبالإخلاص المجلس يحلو، وعلى سيد النبي نصلوا. على سيدنا. الحمد لله الذي عمى لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. ونسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. جلس يوما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعه أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، سألوني ما شئتم. فقال رجل من آخر الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فقال رجل آخر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان الإخلاص. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما اليقين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اليقين التصديق. أبهرني هذا الحديث الجميل لدقة عباراته وضخامة معانيه. أبهرني هذا الحديث من أول قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، سألوني ما شئتم. وفي الحقيقة أن اختلاط الداعية بالناس سلاح ذو حدين. شأن لا بد منه. الداعية هو من الناس وللناس. قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة على أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وأنا من المسلمين. فالداعية من الناس وكلامه كله للناس. وحين يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس سألوني ما شئتم، هذا هو الفرق بين الشيخ والمربي، هذا هو الفرق بين الفقيه والمربي، هذا هو الفرق بين المحدث والمربي. عالم العقيدة شيء، والذي يربي الناس على العقيدة شيء آخر. والفرق يكمن في سلوني ما شئتم. تدرون يا أحباب ما سر، ما سر الفرق بين داعية يقال له ما شاء الله درس جميل، وآخر يقال له أنت كأنك بتكلمني أنا، أنت كأنك تقصدني أنا، ده الكلام كله عني أنا. ما السر؟ السر في تعليقات الناس، في كومنتات الناس، في أسئلة الناس. هذا هو، هذا هو الرصيد الذي ينطلق منه الداعية. سلوني ما شئتم، لابد أن نفتح قلوب الناس لنستخرج منها ما يريد الناس وما يدور في أذهان الناس. لماذا يفشل كل الدعاة التقليديين مهما مكنوا؟ حتى لو احتل أحدهم إذاعة القرآن الكريم، حتى لو احتل أحدهم أهم القنوات والإذاعات، حتى لو احتل أحدهم المناصب، ليه؟ ليه ما بيتسمعش؟ ليه؟ لأنه مفصول، لأنه يتلقى ليلقي. أما الذي يختلط ويسمع الناس ثم يجيبهم بسبيل الوصول إلى الله، فهذا سر ربط القلوب بالدعاء. هذا هو السر، هذا هو السر. السر سلوني ما شئتم، أن يكون الناس شركاء للداعية في المادة التي تقال. حين أختلط ببعض الدعاء، عندي جروب من الدعاء، نتناقش في الخطب والدروس، ويعني نبحث معا كل خطبة سنخطب فيها، وألتقي بالدعاء أحيانا في معاهد إعداد الدعاء في تدريس مادة الخطابة، أقول الداعية أو الخطيب التي تفسد خطبته، التي يعترض عليه الناس وهو يتكلم، التي يضج الناس أثناء الخطبة، هو نفسه الخطيب أخطأ. ليس يعني صدع بالحق، لا، الخطيب مايسترو، والناس كلهم شركاء في هذه الخطبة. أبصار الناس تقول للخطيب نعم أنت وصلت للجرح، داوي هذه المنطقة. أبصار الناس تقول للخطيب من فضلك لا تضغط على هذا الدمل. أبصار الناس تقول للخطيب نعم أطلها هنا في هذا العنصر. أبصار الناس تقول نعم عندك حق ولكن تجاوز هذه النقطة. أبصار الناس تقول للخطيب جميل نحبك ونحب كلامك، ولكن أنت أطلت وأنا مريض أحتاج إلى الحمام. كل هذا حوار يدور بين الداعية وبين الذين يتلقون منه. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الاختلاط بالصحابة ورباهم عليه الصلاة والسلام، سألوني ما شئتم. فيقول واحد ما الإسلام؟ يا سلام يا سلام يا أحباب، إلى أين بلغ علم رسول الله؟ تتوقع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت علومه قد إيه؟ كان يعرف إيه عليه الصلاة والسلام؟ كان قد إيه عليه الصلاة والسلام بلغ من العلم؟ وما ينطق عن الهوى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علم كل شيء. لما بنسأل دايما هل رسول الله يعلم الغيب أم لا يعلم الغيب؟ بالتأكيد هو كبشر عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فنبينا عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغيب في ذاته، لكنه يعلم الغيب. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فنبينا عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. يعني أنت متصور علم النبي قد إيه عليه الصلاة والسلام؟ قد إيه عليه الصلاة والسلام بلغ من العلم؟ ومع ذلك وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يرونه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم كل شيء، حتى إنه لو استقبل القبلة قال إنني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. هذا مبلغ علم النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر. ثم إذا قال لهم سألوني يقولون ما الإسلام؟ الله أعلم بمن يصلح لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لو واحد من الدعاء، لو قدر لك أنك تقعد مع شيخ كبير من المشايخ وقال لك اسألني في أي حاجة، هترد تقول إيه؟ هترد تقول بالتأكيد شايف اللي بيحصل، يرضيك اللي بيجرى، هي البلد راح على فين، إلى آخره من هذا الكلام. لكن شوف الصحابي لما الرسول قال اسألني في أي حاجة قال إيه؟ على فكرة مش معترض أنك تسأل الداعية في كل حاجة، ودي النقطة اللي جاية، لكن هنا النقطة اللي قبلها شفت دماغ الصحابة فين وقلوبهم فين وحيرتهم فين وعايزين إيه؟ ما الإسلام؟ ما هم مسلمين بيسألوا عن الإسلام بالطريقة دي ليه؟ ما الإسلام؟ عايزين يفهموا استراتيجية كبيرة، عايزين يحيطوا بخريطة عظيمة، عايزين يتصوروا الهيكل بالكامل. شفت النظرة مش سطحية، احنا جوه الإسلام عايزين نعرف هو الإسلام ده كله على بعضه ايه. وشوف الإجابة، الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. تاني نرجع لأسلوب الداعية، لما تكون محضر مادة كبيرة، لما يكون عندك مادة محضرها لها عناصر كتير، لما يكون حال السائل ما يحتملش إلا عنصر واحد أو عنصرين، ما تطولش عن كده، ما تطولش عن كده. إحنا في زمن الاختصار، لا مش بس إحنا في زمن الاختصار، ده في أحوال لا يصلح معها إلا الاختصار. قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر طيلة النهار بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويعظ أصحابه أكثر من 10 ساعات متصلة، يجيب سائلا فيقول الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. بس ما هذا؟ إنه اختصار سديد ولا إخلال فيه، مع إن فعلا الإسلام أكتر من كده، لكن ينفع تقول المرة دي كده. في خطب شيخنا العظيم دكتور محمد حسان، لما تلاقي الشيخ في أول الخطبة يقول وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية، عارفين طول عمري بندهش من إيه؟ بندهش من إنه يجي في آخر المحاضرة والعناصر اللي ما شرحهاش يقوم قايل عناوينها وبس. عارفين الكلام ده ليه؟ الكلام ده لما ربنا يرزق الداعية الخبرة يبدأ يلملم الموضوع ويبدأ يبقى عنده قناعة باللي ربنا فتحه دلوقتي. لما ربنا يجري على لساني حاجة، عمري ما صليت مع الشيخ في خطبة جمعة شيخنا العظيم فضل الشيخ المربي الشيخ محمد حسين يعقوب، أنظر شيء وأقل شيء إنه بعد الخطبة يقعد يقول درس. أندر شيء وأقل شيء. ليه؟ ليه؟ لأن هي الخطبة كده، وده فتح ربنا، وده توفيق ربنا، وده رزق ربنا. علشان كده نعرف نشتغل دقيقة، ونعرف نشتغل دقيقتين، ونعرف لما ينطلب مني مادة زمنها 5 دقايق أو 10 دقايق أعرف أشتغلها كده، ولما ينطلب مني مادة زمنها دقيقة أو أقل من دقيقة أعرف أشتغلها كده. في موعظة زمنها 10 ثواني ولا مفيش؟ أهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الموضوع ده يا جماعة مش 2018، أهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من 1400 سنة وزيادة يتسئل ما الإسلام فيقول أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. كم ثانية بالله عليكم؟ أن يسأل ما الإيمان فيقول الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. المهم يا أحباب إني فتحت باب الأسئلة هذا الأسبوع، وانهالت آلاف الرسائل، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظن الناس، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. لكن أكثر الكلام في طلب التوبة، ففتحت مع حضراتكم في هذه الليلة منزلة التوبة بمناسبة وصولنا إلى قول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد، دافع الخطرة، دافع الخطرة، فإن لم تقدر، فإن لم تدفعها صارت فكرة. فإن لم تدفعها تحولت إلى عالم عمل، فإن لم تدفع العمل يتحول إلى إصرار. وهنا تعالوا نعيش مع منزلة التوبة لننظر ونقوم هذه الأفكار في قلوب الناس. لما نعتبر أن الأخت قالته ده عينة من الناس وبيحكي الحكاية، اللهم ارزقنا يا رب البصيرة. واحد من الشباب في محافظة من محافظات مصر اتفق مع أصحابه على رحلة، على فسحة في معصية الله، وبعدين سابهم وقرر انه ما يطلعش معاهم. قعدوا يتحايلوا عليه ويقولوا من هنا ويقولوا من هنا، صحبة سوء، يا رب كفينا شر صحبة السوء، يا رب يا رب اصرف عنا أصحاب السوء، واصرف عن أبنائنا عن أبنائنا أصحاب السوء يا رب. صحبة سوء اتلموا على بعض، واحد يحط حالته على الفيس صور، على الواتس صور وحشة، واحد تاني يكون المصدر بتاعه. صحبة سوء، صحبة السوء لما واحد ينشر حاجة وحشة والتاني يعتبره المورد بتاعه اللي بيجيب له الصور الوحشة والفيديوهات الوحشة وينشرها هو. صحبة السوء دي ايه اللي يخليها تستمر على كده بالرغم من ان المواعظ موجودة؟ ايه اللي حصل؟ ان الولد ده عرف بعد كده ان الفسحة دي هيبقى فيها بنات، والبنات هتتجمع مع الاولاد وهيخرجوا رحلة، والموضة اللي طالعة ان يبقى الرحلة دي في فندق وفي مبيت ليلة كمان. أعوذ بالله، أعوذ بالله، الفجور بيتطور. وكنا نسمع إن القوانين، كنا نسمع إن القوانين بتمنع مبيت أولاد مع بنات في من غير قسائم زواج، لكن يظهر إن الفنادق السبع النجوم ما بتعملش كده. اللي حصل إن هي الحفلة، برنامج الحفلة يشتمل على مبيت ليلة وأولاد وبنات وفجور ومعاصي، وهيعملوا مع بعض كل شيء كأنهم أزواج وأكتر. وبالرغم من ذلك الولد ده ما طلعش معاهم. تاني يوم بيقلب على التليفون في الجرايد، فوجئ بخبر مالي الصحف والجرايد إن أصحابه دول اتقبض عليهم بتهمة أكرمكم الله وأعزكم الدعارة، واتقبض عليهم واتسجنوا كلهم، وأصبح صحابه كلهم مسجونين، وأهليهم كلهم مفضوحين بشؤم الفجور ده. إيه السر؟ ليه؟ ليه واحد تبلغه موعظة زي دي بعد ما المفروض إن الولد ده اتزلزل من الخبر وحمد ربنا ان ربنا نجاه وما اتفضحش، وابوه ما اتفضحش وامه ما اتفضحتش، وهو ربنا ستره وما طلعش مع الرفقة السوء دول اللي حالهم ضاع ومستقبلهم ومستقبل البنات دي كلها ضاع. ايه اللي يخلي واحد زي ده بعد ما بلغه موعظة زي دي ما يستقمش بيقول عايز اعيش حياتي؟ لا، هسيبكم 3 4 دقايق تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف حكاية اللي بيقول عايز اعيش حياتي ونعدله دماغه. اللهم ارزقنا توبة ترضيك يا رب. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا نزال في الحلقة 16 بعد 100 من روائع ابن القيم، وهي 29 من شرح كتاب الفوائد. وفيها نمر على قضية التوبة. اللهم توب علينا توبة ترضيك يا رب. بحكي لحضراتكم ان الراجل كان هيخرج مع اصحابه هيتفسح معاهم، وبعدين قال لا مش هخرج معاهم. راحوا تاني يوم قرا خبرهم في الجرايد ان هم كلهم اتفضحوا وكلهم اتحبسوا بتهمه الدعاره. دي موعظه ولا لا؟ موعظه كبيره. الراجل بيقول انا مش مصدق ان اصحابي اللي كنت واقف معاهم امبارح مسجونين، وفي ليلة رأس السنة دي ولد كان واقف يتفق مع أصحابه على سهرة من السهرات الفجرة دي، وقالوا إن الليلة هتتكلف 16,000 جنيه للفرد، طبعا عشان بيصرف على بنت معاه ويشربوا خمور ويبيتوا في الفندق وفي منتهى الفجور. الولد اللي بيتفق معاهم يوم 30/12 قبل الكريسماس بساعات رايح مشوار ومات في حادث. الله يرحمه ويرحمنا يا رب. لكن عبرة ولا مش عبرة؟ مش كل اللي كان ناوي على ذنب عارف يعمله. ولما يكون الإنسان زي ما بيحكوا برضو عن حد من الناس كان عامل صفحته كان مشترك فيها في تطبيق ينشر على صفحته فواحش ومات، لقوا أخوه بيعيط جنب القبر، قالوا له إيه بس؟ الله يرحمه عسى خير. قال أنا مش ببكي بس على موت أخويا، أنا ببكي علشان تليفونه عليه باسورد وهو مشترك في قوائم بتبعت لكل الناس فواحش وصور، وأنا مش قادر أغيرها والسيئة تجري ومش عارفين نوقفها. وأنا جاي لكم في الطريق بلغني خبر وفاة مشاري العرادة الله يرحمه ويحسن إليه، راجل منشد كويتي. والراجل ده يعني النشيد اللي اشتهر له نشيد فرش التراب، ولم يكن يعلم عليه رحمة الله إنه هيموت قبل ما يبلغ 36 سنة. الله يرحمه مات وساب إن شاء الله حسنة جارية، إنه بيقول للناس فرش التراب. ممكن نسمع يا حاج معتز جزء من نشيد فرش التراب؟ صاحب الصوت ده الليلة هيكون فرش التراب، الله يرحمه ويحسن إليه ويسكنه الجنة. شفتوا الناس اللي بتعمل لله سبحانه وتعالى ويسيبوا حسنة؟ هو ده. والسعادة اللي يلقاها إنسان لقي ربه جل جلاله، لا شك إنها لا تضاهيها سعادة ولا تقارن أبدا أبدا بسعادة الدنيا. علشان كده لو خدنا رسالة الأخت دي اللي بتقول أنا شايفة ربنا بيكرم الناس وبيمتع الناس اللي في معصية الله وإحنا لأ، ليه؟ بقول لها أولا الناس دي مش مستمتعة، هي شكلها من بره متعة. انتوا ما تعرفوش واحدة جميلة وعنست؟ تعرفوش دي ما وردش عليكم؟ ما تعرفوش واحدة جميلة واتطلقت من غير سبب؟ ما تعرفوش واحد غني ومش عارف يتجوز؟ ما وردش عليكم؟ طب ما تعرفوش واحد غني متجوز واحدة جميلة ورايحين جايين على المستشفيات؟ طب ما تعرفوش واحد غني وبصحته وواحدة جميلة وحسناء وما عندهمش أمراض ومتنكدين وبينهم كدر؟ بص، أنت هتبذل مجهود يساوي عمرك، تبذل مجهود كبير علشان تعمل كل حاجة وتستحوذ على كل حاجة، وفي النهاية وانت بتسيب الدنيا هتكتشف وهتصدق وهتسلم بأن مفيش حد بياخد كل حاجة. هي محتاجة زمن. في ناس ما بيصدقوهاش بسهولة ان مفيش حد خد من الدنيا كل حاجة، في ناس ما يعرفوهاش بسهولة، ما يعرفوهاش إلا بالزمن، إلا بمرور الأيام، إلا بمرور السنين والعمر. لازم بقى عندك 40 سنة عشان تعرفي إن مفيش حد خد كل حاجة. يمكن لازم بقى عندك 40-50 سنة علشان تستسلم إن ما ينفعش يبقى معاك المال والبنين والصحة والشهرة والسعادة والعافية وحب الناس، ما ينفعش كل ده، ما ينفعش. هم 24 قيراط، اللي نقصت منه الصحة خد مكانها حاجة، واللي نقص منه المال خد مكانها حاجة. يا إلهي، الله يوسع علينا وعليكم بالحلال. أنا عايش اليومين دول حالة فرح وسعادة ببركة إن ربنا شفى واحد من أحبابي من السرطان بالدعاء بس، بالصلاة على النبي بس. وكان نفسي أسمعكم صوته الليلة. إن شاء الله النهاردة أنا هستأذنه وانشر على تليجرام، على قناتي على تليجرام صوته، وهو بيقول لي ادعي لي، انا عملت اشعه ومستني نتيجه التحاليل هتقول لي انت عندك سرطان ولا لا، وصوته هو خارج من عند الدكتور وبيقول له انت ما عندكش حاجه وربنا شفاه. وليس بين خبر انه عنده سرطان وخبر انه هو ربنا شفاه من السرطان الا الدعاء وبس، الصلاه على الرسول وبس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. مناسبة الكلام ده ايه؟ هي دي السعادة، السعادة في معاملة الله. يبقى ده اولا، الناس دول مش سعداء. ثانيا، ان الله يؤتي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. لا، مش هو صاحب الجنة، صاحب الجنتين، لما في قصته اللي بتقرأيها كل يوم جمعة في سورة الكهف، ربنا اداله وهو بيكرهه. مين أغنى، كسرى وقيصر ولا سيدنا محمد؟ مين كان نايم على الحصير وجنبه أثر فيه الحصير؟ مش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكسرى وقيصر في الملك والعز؟ قال لا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. قضية الملك والعز اللي مع الناس ده مش السعادة، دي زهرة، دي من بره، دي من بره، دي ما تتاكلش، دي زهرة بس تتشاف. كم واحد راكب عربية أحدث موديل وإيده على خده حزين وكئيب هو فيها؟ كم واحد؟ وكم واحد صحيح ومعافى؟ أنا ركبت مرة مع واحد بيوصلني في عربية، واحد هو بيقول عليه في السعودية كداد، يعني اللي هو إيه، تبقى عربيته وبرضو يركب ناس، ممكن يكون الكلام ده مخالف لبعض الأنظمة. المهم ركبت مع واحد عربية مش عارف لها ماركة، وتقول له دي اسمها ايه، لما يقول لك مش عارف كريزلر يقول لك اسم الماركة تحس ان انت عايز يعني ايه، مش عارف تنطقه برضه بعد ما سمعته. المهم وصلنا عند الحرم، قلت له ايه مش هتصلي؟ ده خلاص الاقامه. قال انا هصلي في السياره. قلت له لا، اصل ما ينفعش وحكم الصلاه في السياره، ولا الفريضه لازم تنزل تصلي وانت واقف. فقام وريني العكازين بتوعه. قول الحمد لله، قول الحمد لله. انت متخيلش النعمه اللي انت فيها، اللي بتكره اليوم اللي شافت فيه ابنها اللي ما بيسمعش الكلام او. بص للي بيحلموا بحته عيل، اما واحده هتتقطع وتقول يا ناس هل يجوز ان اختي تتبرع لي ببويضه؟ احمدي ربنا، احمدي ربنا سبحانه وتعالى، احمد ربنا على النعم اللي انت فيها. يبقى اولا دي مش سعاده، ثانيا ربنا بيؤتيها لمن يحب ولمن لا يحب، ثالثا مين اللي قال ان احنا ماشيين في الطريق الى الله علشان الدنيا؟ مين قال؟ لا، احنا ماشيين في الطريق الى الله ليرضى عنا الله، علشان الجنه وبس. وهو ده سجود القلب. سجود القلب هو التسليم لكل حال، هي القلوب بتسجد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: قيل لبعض العارفين أيسجد القلب؟ قال نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا هو سجود القلب، قلب تباشره الكسرة لله جل جلاله، الانكسار لله. يبقى احنا مش بنعبد ربنا علشان يدينا، خلي بالك قوي. كان الناس يبايعون نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر، ويقولون فيبايعنا ويعطينا على ذلك الجنة. يبقى احنا بنعامل ربنا ليه؟ مش عشان الدنيا، علشان الجنة. بنعبد ربنا عشان يدينا. كل اللي دخل المسجد أول مرة في حياته جزمته سرقت، ليه؟ ليه؟ علشان تبقى فاهم ان احنا مش بنعامل ربنا بالعافية، مش بنعامله على العافية. لا، حقك ايه ان انت عبدت ربنا؟ حقك ايه؟ حقي واجب علي اشكر ربنا. فاكرين صاحب اللي نشرت لكم على شاشة الرحمن على التلفزيون صورة السبحة بتاعته، وهو ذكر ربنا 12000 مرة وصلى على النبي 12000 مرة؟ جه الرسالة اللي بعدها هو فرحان ومش عارف يعمل ايه، فرحان ان هو كان متخيل ان الارقام الكبيرة دي مستحيلة، فلما لقى نفسه قدر يجيبها في ساعة واحدة ولا في ساعة وربع ولا ساعة ونص يصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي يا شيخ هو الواحد امتى بقى هيشوف سيدنا محمد؟ قلت له يا راجل ده انت لسه في كي جي وان، ده انت لسه بتحط رجليك، ده انت لسه بتسأل بتيجي ازاي وبتقول عايز اشوف، هو انا ما شفتش سيدنا النبي ليه؟ لا لا، ده اللي ماشيين في الطريق بقالهم سنين بيطلبوا من ربنا التوفيق. ماذا افعل لارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ الاجابه هذا رزق بيد الله، تتوسل الى الله وتطلبه منه. اما ان تطلبه بعدد معين بالصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى انت فهمت الصلاه على الرسول غلط. انت بتصلي على سيدنا النبي كتير وتطلب من ربنا انه يوفقك لشكر النعمه دي ان انت اهتديت ليها، وتعتذر لربنا ان على العمر اللي ضاع بعيد عن طاعه زي دي. وشفته بقى، وشفتي حضرتك اللي بتسألي السؤال ده، شفتي اللذة دي، لذة طاعة الله سبحانه وتعالى؟ علشان الناس اللي في معصية الله ومتمادين في المعصية، ابن القيم عليه رحمة الله ذكر شبههم ببعض الدواب. أيوة، العيب في عينيكي، العيب في عينيكي، أنت مش شايفة، أنت مش شايفة إن هم معذبين، معذبين بمجرد المعصية. انت متخيل ان انت في عقوبة على شرب السجاير، ان انت يجي لك سرطان في الرئة ولا في لسانك ولا في الحنجرة، ربنا يتوب عليك ويعافيك من كل ذلك؟ انت متخيل ان دي عقوبة على دي؟ لا، ده دي عقوبة متأخرة. ده العقوبة الاولانية ان هو سابك اصلا تحطها في بقك بفلوسه، من ماله، هانوا على الله فعصوه، هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. هي القضية في معاملة ربنا. علشان كده ابن القيم عليه رحمة الله بيقول ايه، بيقول ان هذه النفوس تغلبها الشهوة الحيوانية. لما نشوف حد في معصية الله، مما يعيننا على التوبة ان احنا نفهم ان ربنا كرمنا كبني آدم، ومن تكريم الله لنا انه هدانا للإسلام وجعل لنا هذا الدين القيم تكليفا. اما ان الانسان يسيب التكليف ويمشي ورا شهواته واللي عايزه يعمله، لا. قال فهنا: فاما مشهد الحيوانيه وقضاء الشهوه فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان، فمنهم من نفسه كلبيه. اكرمكم الله وعافاكم. شوف اوصاف الكلب، في ناس اوصافها زي اوصاف الكلاب. لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليها. أناني، طماع، المهم نفسه بس. وأنا نفسي أكلمكم عن الأمانة، إن شاء الله أخطب الجمعة دي في طلخة في المنصورة عن الأمانة، علشان في ناس فهم الأمانة بس إن أنت لما تديني فلوس ما سرقهاش. لا، الأمانة مش بس انك تكون صادق وامين، ما تكذبش وما تسرقش، ما تمدش ايدك. لا، من الامانه انك ما تبقاش مهمل، من الامانه انك لما تبقى في عهدتك حاجه تصونها، من الامانه ان انت تحاسب نفسك، تحاسب نفسك في حق المسلمين، تحاسب نفسك في حقي، ده من الامانه. قال ومنهم من نفسه حمارية، أكرمكم الله، لم تخلق إلا للكد والعلف، كلما زيد في علفه زيد في كده، اللي عايش عشان الفلوس. في بعض الدول العربية عمالها تبتز المقيمين فيها وتضطرهم لضيق العيش وتسلب من أقوتهم، ولا يزال الإنسان بيصطبر وليس أمامه إلا الصبر. يعني هم لما يخفضوا مرتبه أو لما يزودوا تكاليف عليه في سبيل أنه يستمر في البلد دي، برضه هو لما يقارن بين الحال ده بعد الابتزاز والانهيار ده، يبص يلاقي أن برضه رزقه هنا أوسع من رزقه في بلده. كل ده لسه مش هنا الخطر. الخطر في إيه؟ الخطر في أنه يسيب أهله ويقرر أنه يعيش بقية عمره يفارق أهله. يا جماعة، اللحم ده لحمنا، المسلمين والمسلمات دول إحنا، والكلام ده خطر على العمال اللي شغالين، وخطر على البلد اللي بتقول، اللي بتطفش أزواج العمال. طب ما دول العمال دول هياخدوا وطرهم فين؟ ولا هم مش هيبقوا بشر؟ يبقى في خطر على البلد اللي هم مقيمين فيها. وكذلك المرأة اللي نزلت دي هتنزل بقت جماد؟ هي لما انت تسيبها هنا بقت جماد؟ ما بقتش جماد. يبقى الأمانة ان انت ان اللي هي بقى ايه، مخالفة النفوس الحمارية، اللي هو مهما يكدوا فيه ويعلفوا فيه يكد ويعلف ويفارق بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. ومنهم من نفسه سبعية غضبية، همه العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته. ومنهم من نفسه فأرية، راجل فأر، ها؟ لا لا، هو يقصد الفويسقة، الفأرة، فاسق بطبعه مفسد لما جواره، تسبيحه بلسان الحال سبحان الذي خلقه فقط للفساد والإفساد. يا رب اكفينا شر الفساد والإفساد يا رب. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وتوبة الأوساط من استقلال العبد للمعصية، وهو عين الجرأة والمبارزة. اوعى حد يقول على ذنب انه صغير. قال بعض السلف: كل الذنوب كبائر. طبعا الكلام ده على سبيل المبالغة، كل الذنوب كبائر، بمعنى أنه لا ينبغي للمرء أن ينظر لصغر الذنب، ولكن ينظر إلى عظمة رب العزة الذي يبارز بهذه المعاصي. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فكلما استصغر العبد الذنب كلما كبر عند الله، وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله. الحسنة اللي عملتها تشوفها صغيرة تكبر عند ربنا، السيئة اللي عملتها تشوفها صغيرة تكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. وكلما كبرت في قلبك تقول أنا إزاي عملت الذنب ده، أنا إزاي عملت الذنب ده، أنا إزاي وقعت الوقعة دي، كل ما تكبر الذنب عندك قلت عند الله وصغرت، وسيئاتك كذلك. ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت عنده وصغرت جدا في عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه. ومضى الوقت. يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهمك الزكي، اللهم انفعنا ببركة علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.